إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم يا رحمن يا رحيم، يا من برحمته نستغيث، يا من بيده كل شيء، نسألك حسن الخاتمة في الدنيا، ونسألك اللهم أن تثبت قلوبنا على الإيمان، وأن ترزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن ترزقنا السداد يا رب العالمين. أيها الإخوة المؤمنون، سوء الخاتمة موضوع حير الأفئدة وطيش عقول السائرين إلى الله عز وجل، ذلك لأنه عند الخواتيم تظهر المواريث، وكما قيل عند الممات تظهر التركات، وقال بعضهم الخواتيم ميراث السوابق. من هنا كان الناس والسلف خصوصا يخشون من سوء الخاتمة، وإذا ذكروها بكوا وتأثروا ولم يهنأوا بالعيش، حتى صرح أحدهم فقال: لو علمت أن الله تقبل مني سجدة واحدة لطرت فرحا. لأن الله عز وجل يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. ذلك أن الخواتيم هي التي ينبني عليها الجزاء، إما بالجنة أو بالنار. فقد ورد في صحيح البخاري أن رجلا قاتل أشد القتال، وشهد له الناس ببراعته في القتال والشجاعة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هو من أهل النار. فكأنما أحد الصحابة ضرب على وجهه وقال: رجل يقاتل ويقتل الكفار ويعلي كلمة التوحيد ومصيره أنه في النار، تالله لأحرصن على هذا الرجل. فبدأ يراقب حركاته، وهذا الرجل يكثر القتل في المشركين يمينا وشمالا، وفي لحظة من اللحظات أتاه سهم طائش فضربه، ثم سقطت منه الدماء. فلما انتهت المعركة لم يصبر على هذا الألم، وأخذ سيفه ووضعه بين ثدييه، ثم بعجه ببطنه فمات. فجاء هذا الرجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له: يا رسول الله، أشهد أنك رسول الله. قال: وماذا؟ قال: الرجل الذي حدثتنا عنه آنفا، تعجبت من خبرك فقلت لأحرصن ماذا يفعل هذا الرجل، وحصل منه كذا وكذا من شجاعة نادرة في القتال، ولما أصيب بروح طائش أخذ دبابة سيفه ووضعه بين ثدييه فانتحر فمات. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة، وفي رواية صحيحة: فيما يبدو للناس. إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وكذلك شأن هذا الرجل، عمل بعمل أهل الجنة. وكيف والجهاد ذروة سلام الإسلام، لكنه فيما يبدو للناس. وورد في روايات تفسر أحوال هذا الرجل واسمه وتاريخه أنه لم يكن مسلما حقيقيا، إنما خرج حمية لأهله وقرابته على عادة العرب، فقاتل حمية لا لإعلاء كلمة الله. ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وهذا الرجل لم يخرج للإسلام، وإنما خرج حمية وعصبية لقومه، فتحققت فيه نبوءة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: هو من أهل النار. وكان آخر ما فعل أنه مات منتحرا، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من مات بشيء عذب به يوم القيامة، فمن تردى من جبل بعث يوم القيامة يتردى من جبل، ومن تحسى سما ليموت بعث يوم القيامة يتحسى سما ويعذب به يوم القيامة. إن قضية سوء الخاتمة كما قلت هو الذي حير عقول السابقين. ولا تثق بسلوكك ولا بمعنوياتك. نعم، إن النتائج إنما تكون على حسن السريرة وعلى الأعمال السابقة، لكن إنما احذر أن تكون ممن قال الله فيهم: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. ألا تعلم أن عبد الله بن جحش هاجر الهجرة الأولى إلى الحبشة، وهناك تنصر فمات مرتدا عن الإسلام؟ وهل تعلم أن الذين قاتلهم أبو بكر في حروب الردة كثير منهم صلوا خلف النبي عليه الصلاة والسلام؟ وهل تعلم أن ربيع بن عمي بن خلف أسلم زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وكان كثير الصلاة والصيام والأعمال، إلا أنه كان يحب الخمر، فجلده عمر رضي الله عنه في خلافته على الخمر، ثم عاد إليها فجلده مرة أخرى، ثم عاد إليها فجلده مرة أخرى، فهاجر إلى النصارى وارتد عن الإسلام ومات هناك بسبب خمرة قطعها الله. من هنا خشي السلف من سوء الخاتمة، ووردت عنهم عبارات وأقوال تترى تبين أنهم لم يطمئنوا في هذه الدنيا إلى أن يضعوا القدم الأولى في الجنة. عن عبادة الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت عائشة أو بعض أزواج النبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، كلنا يكره الموت. قال: ليس الأمر كذلك، إنما الرجل إذا كان في نزع، فأما المؤمن فيبشر بالجنة فيحب لقاء الله فيحب الله لقاءه، وأما الكافر إذا كان في النزع فإنه يبشر بعذاب الله فيكره لقاء الله فيكره الله لقاءه. رواه البخاري. عمر رضي الله عنه لما طعم وجعل الدم يسيل من جسمه 3 أيام، وبدأ الصحابة يعودونه وكلهم يبشره، كان ممن زاره في مرضه عبد الله بن عباس رضي الله عنه وقال: يا أمير المؤمنين، أسلمت حين كفر الناس، وجاهدت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين خذله الناس، وقتلت شهيدا ولم يختلف عليك اثنان. فقال عمر: آه، المخذول من خذلتموه، والله لو أن الدنيا وما فيها لافتديت من هول المطلع. ولما دخل عليه ابن مسعود ورآه في تلك الحالة بكى وقال له: أبشر يا أمير المؤمنين، أسلمت فكان إسلامك نصرا، كان إسلامك نصرا، كان إسلامك فتحا، وهجرتك نصرا، وإمارتك رحمة للمسلمين. فقال: آه، ليتني رزقت كفافا لا لي ولا علي. وكان عمر وكان أبو بكر رضي الله عنه يبكي ويقول: لا أطمئن حتى أضع القدم الأولى في الجنة. لأنهم كانوا يعيشون وينظرون بين أعينهم لقوله تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين. وكان واحد منهم إذا قرأ قوله تعالى: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، يبكي ويقول: أخشى أن أكون ممن قال الله فيهم وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. لما نزلت الموت بسليمان التميمي قيل له: أبشر فقد كنت مجتهدا في طاعة الله. قال: لا تقول هكذا، فإني لا أدري ما يبدو لي من الله عز وجل، فإنه سبحانه وتعالى يقول: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. أيها الإخوة المؤمنون، خافوا من سوء الخاتمة وحق لهم ذلك، وهم الذين ورد في وصفهم أنهم فرسان بالنهار رهبان بالليل، يختم الواحد منهم في ثلاث، لبيوتهم دوي كدوي النحل، ولجبالهم آثار من آثار السجود، وعاشوا مع النبي صلى الله مع النبي عليه الصلاة والسلام، وكثير منهم شهد له النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة، كما في عمر وأبي بكر وعلي بن أبي طالب وعثمان بن عفان وغيرهم كثير من الصحابة الكرام، وكثير منهم عاشوا في القرون المفضلة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني، وفي رواية: خيركم قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. ومع ذلك خافوا من سوء الخاتمة. ألا وأسفا علينا، ما حالنا ونحن في زمن جهر لله فيه بالمعاصي، وتعبد لله فيه بالبدع، وابتعدنا عن زمن النبوة، وأصبحنا في زمن يصدق فيه الكاذب، ويكذب فيه الصادق، ويخون فيه الأمين، ويؤمن فيه ويؤتمن فيه الخائن، ويستهزأ فيه بالمتدينين، ويرفع فيه أهل المعاصي والجحود والبعد عن رب العالمين. آهٍ على زماننا الذي لم يعد فيه الناس يعرفون حق الخواتيم، وإنما أصبح ديدنهم ما يملؤون به جيوبهم، وديدن الواحد منهم: مالي مالي، وليس لك يا أيها العبد من مالك إلا ما لبست فأبليت، أو أكلت فأفنيت، أو تصدقت فأمضيت. إن للخاتمة أسبابا، من فعلها ختم له بسوءها، نسأل الله العافية. من أسباب سوء الخاتمة التعبد لله عز وجل بالبدع، فيا أيها المسلم إلزم طريقة السلف، فإنهم والله هم أهل النجاة. قال الله عز وجل: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فيا أيها المبتدع ويا أيها المتعبد لله بالبدع احذر سوء الخاتمة، فإنه والله كثير من أهل البدع يدخلهم الشك في آخر لحظة، لأنه بدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. فتعبد إلى الله عز وجل باتباع السنة، وصحح عقيدتك وكن على عقيدة الصحابة الكرام رضي الله عنهم. فكثير من المبتدعة خذلتهم عقيدتهم في آخر لحظة، والنماذج بين أيدينا كثيرة. أذكر لكم نموذجا من نماذج البدع والضلال، فهذا أبو الفارق الرجل الصوفي الكبير في صوفيته وبدعيته. هذا لما حضرته الوفاة ردد أبياتا تدل على أنه رأى من الله ما لم يكن يحتسب، وقال في آخر لحظة وختمت له بهذه الكلمات: إن كان منزلتي في الحب عندكم، يخاطب الله، إن كان منزلتي في الحب عندكم ما قد لقيت فقد ضيعت أيامي. أمنية ظفرت به بها نفسي زمنا، واليوم أحسبها ألغاث أحلامي. وذكر ابن تيمية رحمه الله أن كثيرا من أهل البدع إنما يحصل لهم الشك عند النزع. وذكر أئمة السلف أن المبتدعة هم أكثر الناس اضطراما عند الوفاة. ثانيا، مخالفة الباطل للظاهر، فإن من أسباب سوء الخاتمة أن يكون الظاهر مخالفا للباطل. ذلك أن الظاهر يظهر في شكل، والباطل ينطوي على دسيسة قبيحة. واعلم أنه لن يخذل الله أبدا رجلا كان مستقيما حق الاستقامة وليس في قلبه دسيسة، لكن إنما يخذل الله عز وجل من كان في قلبه دسيسة، إما من كبر، وإما من حسد، وإما من فساد في المعتقد، وإما بالاضطراب، وإما بالنفاق. وهذا كما سبق لنا في الحديث الرجل الذي كان يقاتل وقتل، وقال النبي عليه الصلاة والسلام هو في النار، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة إلى آخر الحديث. أسألك بالله، ألا يزعزع قلبك هذا الحديث؟ إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. هذا رجل كان كثير الصيام، كثير الصلاة، مشهود له بحسن الاستقامة. ولما حضرته الوفاة في آخر أيام حياته ابتلي بمرض خطير، عافاني الله وإياكم. فظهر من هذا الرجل وكأنه يتكبر على الله، وأنه رجل كان مؤمنا وكان بشأنه كذا وكذا، وكأنه يقول: حق على الله ألا يبتليني لأني مؤمن. فقال: لو أدخلني جنة الفردوس، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، لو أدخلني جنة الفردوس ما جازاني على هذا الابتلاء. فختم له وهو يعترض على الله سبحانه وتعالى. ولو أن الله عز وجل أراد أن يحاسبك ما أديت حق بصر، حق البصر، ولا حق اللسان، ولا حق العقل، ولا حق أي عضو من أعضائك، فضلا عن النعم الأخرى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. لكن سوء الجهل بالله وفساد القوية هو الذي يؤدي بصاحبه إلى هذه الخاتمة السيئة. ومن أسباب سوء الخاتمة الإصرار على المعاصي، فاحذر أيها المسلم أن تكون ممن يصر على المعاصي. وما أكثر المعاصي في زماننا، خاصة أن منا من يتهاون تسأله يقول لك أنا الحمد لله. المعصية هي أن تسرق أموال الناس، المعصية هي أن تأكل أموال الناس، أن الذنب الذي بيني وبين نفسي فهذا ليس ذنب، اتق الله عز وجل. كان الواحد من السلف ينظر إلى الذنب كأنما رأس أو جبل فوق رأسه يكاد يسقط عليه. هذا أنس بن مالك يقول كنا في زمن ينظر الواحد منا إلى ذنب كأن جبلا فوق رأسه، لكن أصبحنا في زمن يقول هذا للتابعين، وأصبحنا في زمن ينظر الواحد منا إلى الذنب كأن ذبابة فوق أنفه قال لها هكذا فطارت. وهذا حالنا، رجل مصر على ذنوب يعتبر من أكبر الكبائر، ومع ذلك تجده متأليا على الله، أنا الحمد لله لا أفعل شيئا إلا هذا. وهذا من الإصرار على المعاصي. ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه داء الدواء نماذج تقشعر لها الجلود لكثير من الناس عاشوا على بعض المعاصي، ولما أرادوا أن ينطقوا بالشهادة خذلوا فنطقوا بتلك المعاصي. فهذا رجل كان يلعب الشطرنج وعاش عليه زمن، ولما حضرته الوفاة قيل له قل لا إله إلا الله، فأراد أن ينطق بها فنطق باسم من أسماء الشطرنج وقال غلبته، ولفظ أنفاسه في آخر لحظة. ورجل كان يصر على الغناء وهم يقولون له قل لا إله إلا الله وهو يقول تنتنا تنتنا. ورجل كان يتسول وهو في غنى عن التسول، هم يقولون لا إله قل لا إله إلا الله ويقول درهم لله درهم لله، فمات وهو يقول درهم لله درهم لله. فما أعظم هذا الموقف. وهذا رجل من بيننا في الأسبوع الماضي فقط، رجل هنا في نواحي مدينة طوان، رجل حدثته حادث مروري، ولما نزل بعض الإخوة ليساعدوه وإذا بهم ينقلونه الشهادة، هو يقول لماذا أنطق بالشهادة؟ أنا مبرع مع رأسي، لا داعي لي أن أنطق بالشهادة. هذا في آخر لحظة يأبى أن ينطق بالشهادة. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. أيها الإخوة المؤمنون، من أسباب سوء الخاتمة أيضا حب الدنيا، وكذلك العدول عن الاستقامة، وكذلك التسويف بالتوبة وغيرها. فاتقوا الله عز وجل واحرصوا أن يختم لي الله لي ولكم بالحسنى. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إن هناك أناسا تظهر عليهم علاماتهم في الدنيا قبل الآخرة، فهناك علامات عند الموت حيث ينطق بالشهادة أو يأبى أن ينطق بها فينطق بكلمة الكفر أو بكلمة المعاصي، وهناك من تظهر عليه العلامات عند وضعه في القبر، وهناك من تظهر عليه العلامات عند تقصيده. وذكر أهل العلم أن من الناس من سمع له الصراخ وهو في القبر، وهناك مواقف من تفحمت وجوههم وأجسادهم وهم يغسلون في مشاهد يندى لها الجميل. أحكي لكم هذه القصة، ذكرها صاحب كتاب رسالة عاجلة إلى المسلمين. يقول قال أحد الفضلاء كنا في رحلة دعوية إلى الأردن، وفي ذات يوم وقد صلينا الجمعة في أحد مساجد مدينة الزرقاء، وكان معنا بعض طلبة العلم وعالم من الكويت، وبينما نحن جلوس في المسجد وقد انصرف الناس إذا بالقول يدخلون باب المسجد بشكل غير طبيعي وهم يصرخون أين الشيخ أين الشيخ. وجاءوا إلى الشيخ الكويتي فقالوا له يا شيخ عندنا شاب توفي صباح هذا اليوم عن طريق حادث مروري، وإننا عندما حفرنا قبره إذا بنا نفاجأ بوجود ثعبان عظيم في القبر، وإذا بنا نفاجأ بوجود ثعبان عظيم في القبر، ونحن الآن لم نضع الشاب وما ندري كيف نتصرف. يقول الراوي فقام الشيخ وقمنا معه وذهبنا إلى المقبرة ونظرنا في القبر فوجدنا فيه ثعبانا عظيما قد التوى، رأسه في الداخل وذنبه في الخارج وعينه بارزة يطالع الناس. قال الراوي فقال الشيخ دعوه واحفروا له مكانا آخر. يقول فذهبنا إلى مكان آخر بعد القبر الأول بعيد عن القبر الأول بمئتي متر تقريبا، فحفرنا وبينما نحن في نهايته إذا بالثعبان يخرج. فقال الشيخ انظروا القبر الأول فإذا بالثعبان قد اخترق الأرض وخرج من القبر الأول مرة أخرى. قال الشيخ لو حفرنا ثالثا ورابعا سيخرج الثعبان، فما لنا حيلة إلا أن نحاول إخراجه. يقول الراوي فجئنا بأسياح وعصي فانحمل معنا وخرج من القبر وجلس على شفيره والناس كلهم ينظرون إليه، وأصاب الناس ذعر وخوف حتى إن بعضهم حصل له إغماء فحملته سيارة الإسعاف، وحضر رجال الأمن ومنعوا الاتصال في القبر إلا عن طريق العلماء وذوي الميت. يقول الراوي وبينما جيء بالجنازة وأدخلت القبر إذا بذلك الثعبان يتحرك حركة عظيمة ثار على أثرها الغبار، ثم دخل من أسفل القبر فهرب الذين داخل القبر من شدة الخوف، والتوى الثعبان على ذلك الميت وبدأ من رجليه حتى وصل رأسه ثم اشتد عليه فحطمه. يقول الراوي إنا كنا نسمع تحطيم عظامه كما تحطم حزمة الكراث. يقول الراوي ثم لما هدأت الغبرة وسكن الأمر جئنا لننظر في القبر وإذا الحال كما هو عليه من تلوي ذلك الثعبان على الميت وما استطعنا أن نفعل شيئا. قال الشيخ اردموه فدفناه، ثم ذهبنا إلى والده فسألناه عن حال ابنه الشاب فقال إنه كان طيبا مطيعا إلا أنه لا يصلي، نعوذ بالله من سوء الخاتمة. فيا أيها الناهي ويا أيها التارك للصلاة ويا أيها المصر على المعاصي قل أنا صاحب ذلك القبر واحذر، وما زال بينك وبين الله وقت تتوب فيه فتب إلى الله عز وجل. كان هناك رجل يعمل نباشا للقبور، فلما تاب إلى الله سأله أحد العلماء ما السر في توبتك؟ فقال له الرجل لقد كنت أنبش القبر قبور المسلمين بعد دفنهم لأسرق الأكفان والأسنان الذهبية وغير ذلك، فنبشت 1000 قبر فما وجدت واحدا منهم موجها للقبلة مع أن أقاربه دفنوه منذ ساعات وتركه موجها للقبلة. يا أيها الإنسان من الذي حول هؤلاء الناس من كونه مستقبل القبلة إلى أن يستدبرها؟ إنها معاصيهم، إنها معاصيهم. فوالله لولا رحمة الله عز وجل ولولا أن الله عز وجل لطف بنا وهيأ لنا الأعمال الصالحة لكنا من الهالكين. لكن أبشروا أن من حسنت سريرته ومن كان صادق النية وعاش على طاعة الله عز وجل فحاشا لله ثم حاشا لله أن يخذل عبده المؤمن، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول من عاش على شيء مات عليه ومن مات على شيء بعث عليه. فاللهم وفقنا لما يرضي، اللهم إنا نعوذ بك من سوء الخاتمة، اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. اللهم وفقنا لما يرضيك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، اللهم انصر اخواننا في كل مكان، اللهم انصر اخواننا في سوريا، اللهم انصرهم على عدوهم، اللهم ثبت جيشهم، اللهم ارفع عزيمتهم، اللهم قو شوكتهم، اللهم ارنا وارهم في عدوك بشار عجائب قدرتك، اللهم بشرنا بالنصر يا رب العالمين. اللهم وفق ملك المغرب محمد السادس لما تحبه وترضاه، اللهم وفقه للخير واعينه عليه، اللهم ارزقه البطانة الصالحة تعينه على الخير وتدله عليه. أيها الإخوة المؤمنون، أحد إخواننا هنا تعرض لسرقة تعدت مئات الملايين، وهو يسأل بالثبات ألا يفتن في دينه، كما أنه يسألكم أن تفضح هذه العصابة الإجرامية. فاللهم ثبت أخانا على الإيمان، اللهم هون عليه مصيبته، اللهم اهد هؤلاء اللصوص، اللهم إن أصروا على المعاصي ولم يتوبوا فافضحهم يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.